في منطقة حارة ريونموت لمدينة بيونغيانغ، تم بناء مركز التربية خارج الدروس والمستكمل لكل الظروف القادرة على تعليم الأطفال بقواعد المواصلات والمرور بما يتلائم مع حالتهم النفسية. أقيمت حفلة تدشين حديقة المواصلات والمرور للأطفال بمدينة بيونغيانغ يوم الثاني من هذا الشهر. حضرها الكوادر في أجهزة الحزب والسلطة والإداريون في الوحدات العديدة الذين ساهموا في بنائها، ورجال الأمن للمرور والشغيلة والتلاميذ والأطفال في مدينة بيونغيانغ.